عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالسمان الشيطان يأكل ويسلب بالسمان رواه البخاري ومسلم. ايش قال سالم؟